تقول كيف يكون تعاهد القرآن؟ تعاهد بالإكثار من تلاوته. يقول صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تبلتا من الإبل في عقولها. فالسنة للمؤمن إذا حفظها يتعاهده وأن يجتهد في الإكثار من تلاوته حتى لا يضيع عليه، حتى لا يتفلت، هكذا يعني يكثر التلاوة في الأوقات المناسبة حتى يستقر في قلبه. شكر الله لكم السماحة الشيخ.